الحمد لله. من الأمراض القلبية الوهن، وهو ضعف في القلب، وهو من الخواطر القلبية التي ترادف الخوف والفزع والتعلق بالدنيا. الله جل وعلا قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صور الوهن كثيرة، منها الخوف من فوات الرزق، منها التعلق بالدنيا، منها كتمان الحق طمعا في مال أو في جاه. أعظم مظاهر الوهن أن يكون سببا لمعصية الله جل وعلا في ترك واجب أو في فعل محرم، طمعا في دنيا أو خوفا من فواتها أو نحو ذلك. علاج الوهن أن يقدم العبد محبة الله جل وعلا ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور الدنيا وعلى ماله وعلى نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه والناس أجمعين. أن يعرف العبد قدر الدنيا وأنها دار ممر ومعبر لا دار مقر، وأنها فانية، وأن الحياة الآخرة هي الحياة الباقية. أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، إذا أمره بأمر يسارع في فعله، وإذا نهاه عن نهي يسارع في تركه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل.